نستكمل سويا إن شاء الله من فقه تربية الأبناء، وتوقفنا من في شرح حديث مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، وقلنا أن مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، وهذا المؤمن لا تعدم منه خيرا أبدا، ففي مجالسته لك خير، وفي مكالمتك له خير. فستسأله وستستفهمه عما تريد من أمر دينك وتتعلم منه، لأنه يقرأ القرآن. طبعا كما علمنا أن القارئ الذي يفهم، يعني يفهم معاني القرآن، يفهم علم التجويد. الصحابة كانوا يقرؤون القرآن كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد حفظ كما هو حال كثير من الناس في زماننا. طبعا كما هو معلوم أن الصحابة كانوا لا ينتقلون إلى آية إلا بعد أن يطبقوا ما في الآية السابقة ويعملون بها ويسألون عنها، وكنا تكلمنا في هذا الموضوع في مقدمة تفسير ابن تيمية. ويحفظ القرآن ولا يدري ما الذي يقرأه، وهذا خلاف ما كان يفعله الصحابة، فقد كانوا يتعلمون القرآن علما وعملا. ويقرأ الواحد منهم وقت القرآن ويعلم ما فيه ويفعم معانيه، ما يترك آية إلا ويعلم فيما نزلت وما معنى هذه الكلمات والمستنبط من الآية، لأنه للصاحب لسان ومن أهل اللغة العربية، فهم يفهمون القرآن الكريم. فلذلك إذا قيل هذا قارئ القرآن من أصحاب النبي، فمعناه اسمع با أنه قارئ حافظ عالم بمعانيه عامل بما فيه. يبقى قارئ حافظ عامل بما في القرآن الكريم. فهؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يتشبه بهؤلاء مثله مثل أترجة ريحها طيب وطعمها طيب، فتكون قراءته للقرآن شيء حسن، وقراءة القرآن دليل على أنه يعرف أحكام القرآن فيعمل بها. فإذا خبرت هذا الإنسان واختبرته وجدته عاملا به، ومثل هذا الإنسان مثل ما تجد الثمرة عندما تأخذها وتجد أن ريحتها طيبة، وعندما تذوق طعمها تجد طعمها جميل. فحافظ القرآن من المؤمنين كذلك، ظاهره طيب وباطنه طيب. يبقى الأمر يا جماعة مهم جدا جدا إن احنا نفهم ونعي هذا الأمر. نقول تاني معنى كلمة مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل أترج، ريحها طيب وطعمها طيب، خلاص. فالمؤمن هو مثل الثمرة، المؤمن القارئ القرآن. فظاهره طيب يعني معاها ريحه طيب، ريحه أو ظاهره طيب يعني بالضبط كده زي ما ربنا سبحانه زي ما سبحانه بيقول إيه ريحها طيب. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن بأن كالأترجة هذه الثمرة أنها ريحها طيب، معناها أن ظاهر هذا المسلم طيب. وإذا خبرته واختبرته هذا المسلم أو هذا المؤمن القارئ القرآن سواء تجويد أو سواء علم أو سواء عمل، تجد أن هذا أيضا كمثل الأترجة طعمها طيب، أي أن هذا المؤمن كما تعلمون باطنه طيب. يبقى ضرب المثل بأن الظاهر طيب كأن الريحة طيبة، وضرب مثل بأن باطنه طيب كمثل الأترجة طعمها طيب. وأما الصنف الثاني من المؤمنين فهم من لا يحفظ القرآن ولا بعضه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، فالتمرة لتراها من بعيد فلا تشم لها رائحة، فلا نفع في أنك تراها من بعيد لكن نفعها في أن تأكلها، فإذا أكلتها فالتمرة تراها من بعيد فلا تشم لها رائحة، فلا نفع في أنك تراها من بعيد، لكن طبعا بخلاف الأترجة فسبحان الله رائحتها زكية طيبة تستمتع بها من بعيد، لكن نفع هذه التمرة في أن تأكلها، فإذا أكلتها وجدتها ذات فائدة. فكذلك المؤمن الذي لا يحفظ القرآن فيكون النفع في التعليم غير موجود، لكن النفع في العمل موجود، وأن هذا المؤمن يعمل لله سبحانه وتعالى فتجده في العمل يعمل، ولكن في التعليم لا يوجد له أثر. لماذا؟ لأنه لا يحفظ كتاب الله ولا يعرف أحكامه. يعني بتشبه كده واحد مثلا واحد ملتزم وفعارف أمر من أمور الدين فبيطبقه، يعرف أمر فبيطبقه، لكن ما عندوش ملكة إن هو يعلم الكتاب أو يفسر الكتاب أو إنه يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، ليس عنده هذه الملكة أو هذه الخاصية. هناك فرق كبير بين من يحفظ القرآن ويعلم ويعمل وبين من يعمل ولا يحفظ، شتان زي ما أقول لك كده، واحد من العلماء الأتقياء أو من الدعاء يحفظ كتاب الله ويعلم كتاب الله، وفي فرق بين واحد من عامة المسلمين لا يحفظ كتاب الله ولا يقرأ كتاب الله ولكنه يعمل بما وصل لديه من العلم. ثم ذكر ذلك الحديث صنفا غير المؤمنين وهم المنافقون والفجار، فجعلهم مع القرآن بمنزلة المنافق. هذا أمر منها، إما منافق يحفظ القرآن أو يحفظ بعضه، وإما منافق لا يحفظ شيئا من القرآن. والمنافق الذي يحفظ القرآن قالنا مثله مثل الريحانة، فعندما تشم ريحانة تجد رائحتها جميلة من بعيد، ولكن عندما تتذوقها تجد أن طعمها مر. وكذلك المنافق، فتنتفع من المنافق الذي يقرأ القرآن بشيء، فلعله يقرأ القرآن بصوت جميل فيعجبك الصوت، ولعلك تسأله عن أماكن الآيات فيجيبك، ولكن تجد هذا الرجل لا يعمل بشيء مما ورد في القرآن، وهذه المصيبة يقع فيها كثير من القراء، يقرأ القرآن ولكنه لا يعلم شيئا عن الآيات، سبحان الله يقرأ القرآن وفقط. نسأل الله العفو والعافية. لا يعمل بالقرآن ولا يفهم معناه. فمثلا يستبيح لنفسه أن يكذب أو أن يرائي أو ينافق أو يخادع أو يخون. ففي هذه الحالة يجن العقل. العقل يا جماعة يجن. كيف لهذا الرجل الذي يحفظ كلام الله ولكنه لا يطبق منه شيئا؟ طبعا بتذكرنا بالآية كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالريحانة، فرائحتها فيها فائدة، يعني هتسمع كلام هذا الرجل أو تلاوة هذا الرجل ولكنه لا يعمل بشيء مما كلمك فيه. ومثل وهذا مثل كلامه الحسن المحسن، وأما عمله فلا فائدة فيه فهو منافق. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا خبرته أو يعني اختبرته يعني وجدت المرارة في عمله، وجدت بعده، وجدت أنت بعده عن دين الله سبحانه وتعالى. ده جماعة مثل الايه؟ المنافق. والمنافق أو الفاجر الأخير الذي جاء ذكره فيها طبعا يبقى في رواية جماعة وفي رواية، يعني المنافق الذي يقرأ القرآن والمنافق الذي لا يقرأ القرآن، ماشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والمنافق أو الفاجر الأخير الذي جاء ذكره في الحديث، واحد صايع كده وعمال بيقرأ القرآن زي المنافق بالظبط، يقرأ القرآن ولكن لا يعمل بما فيه. وبهذا يكون قد جمع الشر كله. فانت هتتجنن ازاي انت عارف الكلام ده ولا تطبق هذا الكلام؟ فهو لا يعرف شيئا في دين الله ولا يعمل بما امر الله سبحانه. فمثله كمثل الحنظلة رائحتها غير طيبة فلا تنتفع برائحتها، فهو لا يعلم ولا يعلم. وكذلك إذا خبرته وبلوته، يعني اختبرته يعني وبلوته في العمل، وجدت منه المرارة، وجدت منه المرارة في أعماله، وجدت منه الخيبة والخسران في أقواله وأفعاله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل الحنظلة، هذا المنافق أو الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، أي أنك لا تستفد منه شيئا. زي بالضبط كده جماعة، واحد صايع ضايع فاشل تقعد معاه كلامه في منتهى التفاهة، سبحان الله، لا يعلم من دين الله شيئا. ولذلك فالإنسان المؤمن الذي يجد هذه الصور الأربع الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يتنافس في أعلى ما يكون وأفضل ما يكون، ويحاول أن يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وحفظ القرآن يسير على من يسره الله عز وجل، وإنما يحتاج لإرادة وعزيمة. والإنسان المؤمن الذي يحب أن يحفظ القرآن سيعينه الله على ذلك. وحفظ القرآن لن يكون بين اليوم وليلة، وإنما يحتاج لمكافحة ومتابعة ومحافظة على ما تحفظه بمراجعة ما سبق حفظه وبقراءته في صلاتك حتى يثبته الله سبحانه وتعالى في قلبك. وهناك كثير من الناس يطلق عليه أنه يحفظ القرآن، فلما يطلب منه أن يقرأ هذه الآيات فلا يعرف منها شيئا. وحفظ القرآن لا يكون بالقوة، فإذا أردت مثلا أن تحفظ البقرة في يوم واحد فلن تستطيع، وهذا لا يمكن البتة. فعليك إذا أردت الحق أن تبدأ من آخر المصحف من جزء عمه ومن الصور القصيرة، وتحفظ شيئا فشيئا إلى أن تتمرن على الحفظ وتصل إلى الصور الكبيرة بعد ذلك. وإما أن تترك قصار الصور والسهلة منها وتحافظ وتحاول حفظ الصور الطويلة التي آياتها طويلة وأحكامها متشابهة، فلعله يكون صعبا عليك. لذلك فالعلم آية آية وحديث حديث، عشان منا طبعا إيه لا يشدد على نفسه حتى لا ينفلت الأمر منه. طيب، ونرى في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري ومسلم، والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرة. والماهر هو الذي يحفظ القرآن الكريم جيدا، وحفظه للقرآن علما وعملا. وإحنا بنركز هنا على إن هو بيحفظ القرآن وبيعلم القرآن وبيعمل بالقرآن، حفظا حفظ صدر، وعلما بما في الأحكام، وعملا أي أنه يعمل بما علم. والصحابة طبعا كان يعد أحدهم علما من الأعلام في تطبيقه لحديث أو آية، فيحفظ القرآن ويعمل بما يحفظه ويفهم المعاني القرآن، وهذا من أعلى ما يكون. فهو مع السفرة الكرام البرة، فعشان كده بنقول مع أن قارئ القرآن ليس السلام يقول اقرأ وارتقي كما كنت تقرأ في الدنيا. طيب العلماء هنا قالوا القراءة بس مش قراءة فقط، ان انت مثلا بتطبق الورد بتاعك، لقيت آية بتحاول تطبق هذه الآية، تقوى الله يبقى تقوى الله، غض البصر يبقى غض البصر، ابعد عن النميمة ابتعد عن النميم، وهكذا. ماشي، ما ينفعش تمر عليك هذه الآيات وانت لا تلقي لها بالا. ففي هذه الحالة نسأل الله العفو والعافية. طيب، وهم سفراء، والسفراء هم الملائكة، وهم سفراء، هم سفراء الله عز وجل إلى الأرض. طيب فضل أخي، فضل. فهم سفراء الله عز وجل إلى الأرض، وقد نزلوا بالقرآن من عند الله عز وجل، والملائكة لا تخطئ في الذي تنزل من عند الله، فكذلك الإنسان الذي يحفظ القرآن فإنه يقيمه حروفا وحدودا، ويعرف معانيه ويقرأه دائما في صلاته وغيرها، وهذا مع السفرة الكرام البرة. طبعا يا جماعة كثير جدا منا يعني بيفهم هذا الحديث أن القراءة فقط، القراءة أنه يقرأ القرآن فقط، لا، القراءة مع العلم والعمل بما علم. نسأل الله سبحانه وتعالى أتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.